ابنة الحدادي بصوت أهيل عواد. كان في قديم الزمان لشاه في بلاد فارس ابن اسمه فاو، متغطرس متكبر مدع لدرجة أن أصبح الجميع في المملكة يبغضونه، وكان والده يتألم كثيراً لذلك، خاصة لأنه يرغب جداً في أن يزوجه، غير أن كبرياء نجله يحول دون تحقيق ذلك، والسبب واضح، فهو يعتبر أنه لا توجد أميرة في العالم تليق به ليهتم بها. ذات يوم توقف الأمير الشاب في طريق عودته من الصيد أمام بئر واقعة على مدخل قرية ليرتوي منها، وفيما هو يشرب شاهد صبية تنظر إليه وتضحك ساخرة منه، فسألته: ألست الأمير فو؟ ثم قامت بانحناء مبالغ فيه وتابعت قولها: ألست الأمير الكثير التبجح والغرور؟ أنت ذاك الذي لا ترضى صبية في العالم بالزواج منه؟ قالت هذا وابتعدت ضاحكة. تبدلت ملامح وجه فو من الغضب لدرجة عجز فيها عن التفوه بكلمة، فتابع سيره، وفي الطريق قطع وعدا على نفسه بأن ينتقم، فقال في نفسه: أيتها الصبية الوقحة، سترين إن كنت سأتزوج أم لا، لا بل سأتزوجك أنت، نعم نعم، وستقدمين لي جزيل الاحترام. في آخر المطاف سأل الأمير في تلك القرية عن تلك الصبية عارضا مواصفاتها، فعلم أن اسمها سليمة وهي ابنة حداد، فتابع سيره، وبعد أن وصل إلى القصر ذهب على الفور وقابل أباه قائلا: أبي، وأخيرا اتخذت القرار، سأتزوج سليمة ابنة حداد في القرية المجاورة. فمن ناحية كان الشاه يفضل أن تكون زوجة ابنه الوحيد من عرق نبيل، لكنه من ناحية أخرى فرح كثيرا لأن ابنه قرر أخيرا الزواج، فأعطاه موافقته للحال. أقيمت الاحتفالات الفخمة والطنانة بزفافهما، ولكن بعدما أصبحا منفردين في منزلهما أخذ فو الصوت وقال لزوجته بصوت قاطع: أما الآن وقد أصبحت لي فسأنتقم منك، ستندمين يا عزيزتي سليمة على وقاحتك تجاه الأمير. ورفع ذراعه ليضربها، لكن سليمة قاطعته على الفور قائلة: أعرف تماما أنك سيد عظيم، وبالتالي يسهل عليك الزواج من صبية متواضعة وبسيطة مثلي لتضربها انتقاما، فأنت لم تستطع الزواج من أميرة، وأنا أكيدة من أنك لو فعلت لما تجرأت على ضربها، ألا تخجل من نفسك؟ وفجأة تلاشى غضبه، فكلمات سليمة قد جرحته في العمق، فرمى الصوت وخرج مسرعا من الغرفة ثم من القصر، وذهب بعيدا قاطعا عهدا على نفسه: لن أعود إلى القصر إلا برفقة أميرة. وهكذا سافر فو وسافر بعيدا، وعلم ذات يوم أن في مملكة التتر أميرة فاتنة تنتظر الزواج من شاب يتقدم منها، فذهب إلى ملك تلك المملكة وطلب يد ابنته، فأجابه الملك: أيها الأمير الشاب، أنت شجاع للغاية، لكن اعلم أن ابنتي قررت إخضاع الشاب الذي يتقدم للزواج منها لامتحانين. ثم أضاف: يتضمن الأول مباراة معها في الشطرنج، فإذا خسرت تصبح سجينا مدى الحياة، أما إذا ربحت يتم استضافتك في غرفة بجانب غرفة الأميرة، ويتوجب عليك أن تجعلها تتكلم 3 مرات في الليل، لكن احذر، إذا فشلت في هذه التجربة يحكم عليك بالموت. ظن فو المتعجرف أن لا أحد، وكيف نشك في الأمر؟ يلعب الشطرنج أفضل منه، ففكر وقال: أنا لا أهزم، ثم ماذا يلزم لجعل الصبية تتكلم 3 مرات في الليل؟ أيتها الأميرة الحلوة، قريبا ستصبحين زوجتي. وعلى هذا الأساس قبل التحدي واثقا من انتصاره. بعد ذلك أحضرت طاولة الشطرنج، وبعد بضع نقلات بدأ فو يرتبك: هذا يجري يا ترى؟ فهو كلما حرك قطعة باتجاه ما تبدو له بعد لحظات في مكان آخر، وبات حقا لا يفهم شيئا، إلى درجة أنه خسر المباراة في النهاية. عزيزي البطل، قالت له الأميرة الفاتنة هازئة به، ستذهب أنت أيضا لتتعفن في سجون قصري. لم تتأخر أخبار مصائب فو في الوصول إلى أذني زوجته سليمة التي تتمتع بقلب من ذهب، وذاك ما جعلها تقرر الذهاب لتحرير زوجها، فتنكرت بزي فارس واتجهت في رحلة طويلة نحو مملكة التتر. وبعد سفر طويل، وبينما كانت تعبر نهراً، سمعت فجأة صوتا ناعما يقول: ساعدني أيها الفارس، ساعدني. وراح الصوت يتوسله: أرجوك، لقد وقعت في النهر وسأموت غرقا إذا لم تنقذني، وسترى أنني سأكافئك. راحت سليمة تنظر إلى ما حولها علها تجد مصدر الصوت، إلى أن وجدت بجانبها فأرة تتخبط في المياه، فرق قلبها لسماع أنينها فأمسكتها بذيلها وأخرجتها من النهر. قالت الفأرة بعد أن أصبحت بأمان: أنا لا أعرف من أنت، وأعرف لماذا تتنكرين أنت يا سليمة. ثم أضاف الحيوان الصغير قائلا: إذا أردت الفوز بالشطرنج على الأميرة وتحرير زوجك، اسمعي جيدا ما سأقوله لك. ثم اقتربت من الصبية وتابعت قولها: تملك الأميرة هرا يعتمر قبعة سحرية تجعله غير منظور، فعندما تلعب الشطرنج يحرك الهر حجارة الخصم، لذلك تربح هي دائما، ولذلك أطلب منك أن تأخذيني معك وستستفيدين مني كثيرا، سترين. قررت سليمة الأخذ بنصيحة الحيوان الصغير وحضرت أمام الأميرة للمبارزة بالشطرنج مخبئة الفأرة في جيبها، وبعد بضع نقلات أخرجت سليمة الفأرة من جيبها، وذلك دون أن تنتبه الأميرة للأمر، ووضعتها على الأرض، فلم تمر ثانية واحدة حتى فجأة بدأت حجارة الشطرنج ترقص، وسمعت أصوات غريبة، وظهر الهر بعد أن فقد قبعته السحرية، وانطلق يطارد الفأرة العبقرية. احمرت الأميرة خجلا لأنه فضح أمرها، وبعد أن زالت الخدعة تمكنت سليمة من الفوز بسرعة لا مثيل لها. عندئذ صاح الملك بصوته: أيها الشاب الشجاع، لقد ربحت في الامتحان الأول، فتهاني لك، أما الآن فبقي الأصعب، لكن اعلم أنك تجازف بحياتك. بعدئذ أمر الملك بأن تجهز الغرفة للشاب، ثم تم اصطحاب الفارس المتنكر إلى داخلها. فراحت سليمة تفكر قائلة: يجب الآن أن أجعلها تتكلم، ولثلاث مرات يجب علي حتما ابتكار طريقة ما كي أجعلها تتكلم، فهي إلى كونها طيبة القلب حاذقة للغاية وحكيمة صممت للحال مخططا. يا حبيبتي الجميلة الساحرة، بدأت سليمة حديثها من غرفتها، ماذا أعطيك لأسمع صوتك؟ لماذا لا تجيبينني؟ ربما لأنك حمقاء. أنت الأحمق، أطلقت الأميرة الإجابة بغضب. فتابعت سليمة واثقة من مخططها: تكلمي، تشجعي، تكلمي مرة ثانية. هيا هيا، ألا تريدين؟ آه، لأنك حقا أميرة بغيضة وكريهة، ولذلك ما عرفت في حياتي أميرة بغيضة وكريهة أكثر منك. لم تكن الأميرة معتادة سماع كلام من هذا القبيل، لذلك لم تتمكن من ضبط أنفاسها، فأجابت بعنف: أنت البغيض. وللحال عضت شفتيها لأنها تكلمت للمرة الثانية. ها قد تكلمت للمرة الثانية، صاحت سليمة وتابعت كلامها قائلة: هيا تكلمي مرة جديدة. في هذه الأثناء كانت الفأرة مختبئة تحت سرير الأميرة، فقالت الفأرة فجأة: آه، أرجو منك أن تتكلمي أيتها الأميرة. وعندما سمعت الأميرة هذا الصوت قفزت من السرير مرتعبة تصرخ: من هذا؟ من هذا تحت سريري؟ النجدة النجدة. لقد تكلمت 3 مرات يا أميرتي، وقد حان الوقت الآن أن تفي بوعدك، هتفت سليمة منتصرة. وفي اليوم التالي احتفل بزفافهما، فحرر الفارس المتنكر جميع الذين سبق أن تقدموا للزواج من الأميرة، فهزموا ووضعوا في السجن. بعد ذلك دعي الفارس فو ليحضر أمام الزوجين، فكشفت سليمة عن هويتها وقالت له: كما ترى يا فو، لقد نجحت حيث فشلت أنت، ووجدت لك زوجة تليق بك. ثم أضافت: أما بالنسبة إلي فسأتخلى عن زواجي بك، لأنني أفضل العودة إلى حياتي السابقة المتواضعة، أما أنت فتزوج، تزوج من هذه الصبية وعيشا مسرورين، ولا تتصرف بعد اليوم بكبرياء وادعاء، لأن من يتصف قلبه بهاتين الشائبتين لا يصلح لأن يكون ملكا طيبا. قالت هذا وامتطت حصانها وابتعدت. لقد ساهم السجن أيضا في تغيير قلب فو، فهو لم يعد بعد ذلك الأمير المغرور المتكبر، وتزوج من الأميرة وعاش بجانبها مسرورا، وقد أصبح ملكا حكيما، وكان كلما اضطر إلى حل مشكلة صعبة إلى حد ما لم يتردد في طلب المساعدة من سليمة، فبفضل حكمتها وذكائها عرفت كيف تفيده بالنصائح لمصلحته ومصلحة مملكته.